ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا أم القرى دارا أهدته أقمارا ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا فلألأ الفرح وانساب أنهار القرى بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا بتاسع وقفوا يرجون غفار كالغيث مدرارا هم القرى دارا أهدته أقمارا داروا مع الأمر في السر والجهر داروا مع الأمر في السر والجهر أضحوا من الصدر بالذكر أفرارا بقصة الحب والبذل والقرب بقصة الحب والبذل والقرب ساروا على الدرب يبقون أخيارا ثم القرى دارا سعي وأوراد بدمعهم جادوا سعي وأوراد بدمعهم جادوا يا فوز من عادوا بالحج أظهارا أم القرى دارا رتب الهدى سارا كالغيث مدرارا أم القرى دارا أهدته أقمارا